بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والسارح رحمهما الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين. وهنا ذكر شروط حكم الأصل، قال ماذا؟ ومن شروطه كونه غير فرع إذا لم يظهر للوسط فائدة وقيل مطلقا. شرحناه وعرضنا كلام الشارح على كلام المصنف، ثم قال: وقد اقتصر الإمام الرازي ومن تبعه على المقول أولا، والآمدي ومن تبعه على المقول ثانيا. إذن هناك كلامان، هناك أو شرطان ذكرهما المصنف معا. المصنف ذكر كليهما، أولا ذكر من شروطه أن يثبت بغير قياس، ثم ذكر كونه غير فرع إذا لم يظهر للوسط. فكأن المصنف ذكرهما كأنهما أمران مختلفان، كأنهما أمران مختلفان لا يغني أحدهما عن الآخر. والشارح المحقق مال إلى أن أحدهما يغني عن الآخر، وذكر الثاني مجرد تكرار، ذكر الثاني مجرد تكرار لا يعني اشتمل على كبير فائدة. ونحن أريناكم كلام الشيخ الشربيني أنه يثبت له فائدة، فهمتم؟ ثم ولذلك قال الشارح: وقد اقتصر الإمام الرازي ومن تبعه على المقول أولا، وهو أن يثبت بغير قياس. إذن هنا ما ذكر الإمام الرازي شروط حكم الأصل لم يذكر إلا الشرط الأول، لم يذكر إلا الشرط الثاني لم يذكره لأنهما واحد. هذا معنى قوله: وقد اقتصر الإمام الرازي ومن تبعه على المقول أولا. ما هو المقول أولا؟ ثبوته بغير قياس، نعم ذكره الإمام الرازي. أما هذا الشرط الثاني لم يذكره الإمام. وماذا فعل الآمدي؟ والآمدي ومن تبعه على المقول ثانيا. ما هو المقول الثاني؟ كونه غير فرع، ولم يذكر الشرط الأول أعني كونه غير فرع، أعني كونه غير فرع. لماذا قال هنا أعني كونه غير فرع ولم يقل في الأول أعني ثبوته بغير قياس؟ كان الأولى أن يذكر، لأن الثاني موجود أمامنا أمام عيوننا، أما الأول هو الذي غاب عنا. فكان الأولى أن يقول سابقا أعني ثبوته بغير قياس، حتى وإن لم يذكر أعني كونه غير فرع. لماذا؟ هذا سؤال مني لا أعرف له جوابا. وقد اقتصر الإمام الرازي ومن تبعه على المقول أولا، والآمدي ومن تبعه على المقول ثانيا أعني كونه غير فرع. ربما لأننا إلى الآن في اعتراضاتنا على المصنف كنا نتكلم على الأول، كنا نتكلم على الأول، فالأول يعني ما صار غائبا بل هو ما زال يعني عالقا بأذهاننا، فلا حاجة إلى العناية إلى القول بالعناية. هذا ما يبدو لي. فجمع المصنف بينهما من غير تأمل، فما قاله الآمدي وما اقتصر عليه الآمدي وما اقتصر عليه الرازي جمعهما المصنف من غير تأمل كما فهمه الشارح، واستروها بما أجاب به. فالمصنف نفسه استحضر هذا الاعتراض، المصنف نفسه لما ذكر هذين الشرطين أو لما صنع هذا الصنيع قد خطر بباله أن هناك سائلا يسألني، أو قد يكون هناك معترض يعترض علي، لماذا ذكرتهما؟ فهو بالتالي شعورا منه بهذا الاعتراض أجاب على الاعتراض مسبقا. هذا معنى قوله واستروها بما أجاب به. أين أجاب؟ في شرح المختصر. أجاب بهذا الجواب في شرح مختصر ابن الهاجم. أشار إليه شارحه أمس. قال إيه؟ وأجاب. أين قال؟ أين قال هذا؟ لا لا لا لا لا لا. وكذا لا أجاب بقوله. لا الشارح نفسه قال. ما قال؟ ولا المحقق هو الذي قال؟ وأجاب بقوله لا يلزم. وأجاب بقوله. في معنى الموانئ قال نعم، في معنى الموانئ قال، ولكن قال في شرح مختصر ابن الهاج أيضا، ليس هو الشارح، هو المحقق هو الذي أشار، وقال عقبه في رفع الهاجب. المهم أن المصنف شعر بأن احتمالا وارد، وهو اعتراض معترض على ذكره إياهما معا. استروها يعني من غير تأمل، قال من غير تأمل، يعني أراد الراحة، أراد أن لا يتعب نفسه بالكلام وبالتأمل الكثير، فقال هكذا قولا ميسورا، هذا شرط وذاك شرط لكون كذا، فهمتم؟ ولم يتأمل. هذا معنى الاسترواح، هذا معنى يعني المدرس في بداية التدريس يكون نشيطا، في النهاية بعد البحث الطويل يفطر ويضعف ويقل نشاطه، فيكون كلامه في الأخير أضعف من كلامه في الأول. هكذا المصنف هنا، أنت تعرف في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم يتكلم على البسملة 50 صفحة، ثم في النهاية حينما يأتي في كتاب الإتقي يعني صفحتين لا يتكلم طويلا، يعني صار متعبا. استروها، طلب الراحة، طلب إيه؟ استروها، طلب الراحة، يعني ولم يطلب العناء والشدة. استروها بما أجاب به. وتقييده للثاني بما إذا لم يظهر للوسط فائدة، ما زلنا مع الشارح. وتقييد المصنف للثاني، يعني الشرط الثاني قيده المصنف بماذا؟ بما إذا لم يظهر للوسط فائدة. إذن اشترط حكم الأصلي غير فرع. متى يشترط هذا؟ إذا لم يظهر للوسط فائدة. أما إذا ظهر للوسط فائدة فلا يشترط، أما إذا ظهر للوسط فائدة فلا يشترط هذا الشرط. بما يعني قيده بما إذا لم يظهر للوسط فائدة. هذا التقييد ما زلنا مع الكلام الشارح وهو مبتدأ، وتقييده هذا أخذا، تقييده أخذا هذا حال من المبتدأ، تقييده أو ربما توربه مفعولا له لأجل أخذه أو حال كونه آخذا، كلاهما يمشي لأن ورود الهالم من المبتدأ جائز على قول. وتقييده أخذا من كلام الجويني، هو والد إمام الحرميني أبو محمد، الشيخ أبو محمد الجويني، أخذا من كلام الجويني في السلسلة، هذا كتاب فقه للإمام الجويني كما بينه في شرح المختصر. إذن هذا الذي ذكرته أو هذا القيد، ما هو القيد؟ إذا لم يظهر للوسط فائدة. هذا القيد من أين لك؟ هذا القيد ما ذكره الأصوليون، هذا القيد ما ذكره الأصوليون قبلك، فمن أين وجدت أو من أين أخذت هذا القيد؟ المصنف أشار إلى مأخذه وقال أنا أخذت هذا القيد من خلال كلام للجويني، فهمت؟ الجويني لم يصرح لكن أسلوبه في كتابه السلسلة يدل على أن هذا القيد معتبر، لأن المصنف في شرح المختصر أشار إلى هذا، في شرح المختصر بابن الهاجب أشار، هو نفسه قال، تفهمونني؟ المصنف نفسه قال إيه؟ هذا القيد أو هذا الشرط الذي أنا ذكرته أو أنا أضفته على كلام الأصوليين لم يتعرض له الأصوليون، لم يذكر الأصوليون هذا الشرط. ما هو؟ كونه غير فرعين، هذا شرط لا ما قاله الأصوليون بهذا الأسلوب. نعم العامدي قال لكن لم يذكر القيد وهو إيه؟ ما لم يظهر للوسط فإذا لم يذكر. فأنا ذكرت هذا الشرط بهذا القيد لأني وجدت للإمام الجويني في كتب كتابه سلسلة أسلوبا أو صنيعا يشير إلى هذا الاشتراط. لأن الجويني في هذا الكتاب هذا كتاب فقهي هو يثبت للفروع أحكاما بناء على القياس، بناء على قياسها على إيه؟ على الأصول، ويكون بين هذه الأصول وهذه الفروع وسائط. هكذا كان يفعل الجويني. الجويني كان يفعل إيه؟ يقيس حكما، يقيس أمرا على أمر. لماذا؟ ليثبت له حكما ما. وهذا الأمر المقيس على هذا الأمر المقيس عليه يكون بينهما وسائط، يعني أقيس هذا على هذا وهذا على هذا، وأنت تقيس هذا على هذا، في النهاية حكم الأصل الحقيقي هذا. فحكم الأصل الحقيقي هو حكم هذا الفرع الأخير. فهمت؟ يعني بهذا التسلسل الذي رأينا أمس، يعني التمر على الزبيب والزبيب على كذا وعلى كذا ثم على البري. فهمت؟ هكذا كان يثبت الإمام الجويني أحكاما لكثير من الفروع. فكل هذه الوسائط التي ذكرها الجويني يظهر لها فائدة، يظهر لها فائدة، بينما هناك اتفاق بين الأصوليين وهو أنه لا يمكن ثبوت الفرع، ثبوت حكم الفرع بالقياس. ثبت عند الأصوليين أن من المشترط أن لا يثبت، عفوا، أن لا يثبت حكم الأصل بالقياس، أن لا يثبت حكم الأصل بالقياس. يعني هذا فرع، هذا أيضا فرع. أنت تكتب هكذا سلاسل، يكون هذا أصل، هذا أصل حقيقي، هذا أصل حقيقي وليس فرعا لأحد. لكن هنا فرع وهنا فرع، لكن هذا الفرع أيضا أصل، عفوا أصل، هذا الفرع أو هذا الشيء فرع في اعتبار وأصل في اعتبار. فصار إيه؟ صار حكم الأصل ثبت بالقياس، لأنك تقيسه على هذا. إذن عند الأصوليين يشترط أن لا يثبت حكم الأصل، هذا هو الحكم الأصل، أن لا يثبت حكم الأصل بالقياس، وأنت تثبته بالقياس، وأنت تثبته، تثبت حكم الأصل هنا بالقياس. هكذا فعل الجويني. الجويني ما فعله الجويني لم يعترض عليه أحدهم، أحد من جاء بعده، عرفتم؟ وقد جاء بعض الجويني أئمة كثيرون، ابنه إمام الحرمين والغزالي وغيرهم جاءوا بعده، لم يعترضوا عليه، بينما الجويني أجرى مثل هذا القياس، يعني أثبت لهذا الفرع حكم هذا الأصل، لم يثبت مباشرة، لم يقل إيه؟ أنا أقيس هذا الفرع على هذا، ما فعل هذا، بل قال إيه؟ حكم هذا حكم هذا. لماذا؟ لأن حكم هذا ثبت بالقياس على هذا ويتسلسل إلى الأخير، إلى الأصل الحقيقي. فهذا الصوني يدل على إيه؟ يدل على أن هذا الاشتراط الثاني مقيد بحالة، وهي إيه؟ أن لا يظهر للوسط فائدة. أما إذا ظهر للوسط فائدة فيجوز بدليل ما فعل الجويني. فهمتم؟ هذا هو. وتقييده للثاني بما إذا لم يظهر للوسط فائدة، أخذا من كلام الجويني في السلسلة كما بينه. من قال إنه أخذه منه؟ مصنف نفسه قال كما بينه في شرح المختصر لا طائل تحته. هذا خبر مبتدأ، تقييده هذا لا طائل تحته. لماذا لا طائل تحته؟ لماذا لا طائل تحته؟ لأن الجواب على الاعتراض الأول لا يتم، ويمكنك أن تثبت حكم هذا الفرع الأخير دون هذه الوسائط، لماذا لا طائلة تحته؟ ما معنى لا طائلة تحته؟ لا فائدة له لهذا الكلام، لا فائدة لهذا التقييد. لماذا؟ لأنه يمكنك أن تثبت حكم الفرع بقياسه على الأصل الحقيقي مباشرة، بقياسه على الأصل الحقيقي مباشرة دون أن توسط بينهما الوسائط، فما فائدته؟ ونحن أجبنا عليه، فيه فائدة. ما هي؟ السلامة من منع المال. هذه فائدة، أي فائدة؟ فهمتم؟ وعلى تقدير اعتباره، وعلى تقدير اعتبار ماذا؟ الوسط. وعلى تقدير اعتباره فكان ينبغي حمل اطلاقهم عليه. نفترض، يعني نسلم لك جدلا، نسلم لك إيه؟ من باب الجدل، نعم، يعني هذا الوسط له فائدة، جيد. إذن إذا كان الأمر هكذا فكان ينبغي على المصنف ماذا ينبغي؟ حمل إطلاقهم عليه، لأن المطلقين، من المطلقون؟ الآمدي مثلا. الآمدي قال أعني كونه غير فرع، والآمدي ومن تبعه على المقول ثانيا، ما هو؟ أعني كونه، يعني يشترط أن يكون حكم الأصلي غير فرع. هكذا أطلق الآمدي. هذا الذي أطلقه الآمدي ما معناه؟ تفهمون أو لا تفهمون؟ الذي أطلقه الآمدي يوجد فيه هذا القيد. الآمدي أطلق بمعنى إيه؟ يشترط كونه غير فرع إذا لم يظهر للوسط فائدة. هذا القيد ملهوظ أو ملاهل في كلام الآمدي، افترض هكذا. وإلا فإن الآمدي لا ينكر ما فعله الجويني، الآمدي لا ينكر ما فعله الجويني، فما أخذته أنت يستطيع الآمدي أيضا أن يأخذه من صنع الجويني، فمع ذلك الآمدي لم يذكر هذا القيد، وأنت ذكرت هذا القيد وجعلت الإطلاق قولا ضعيفا، وجعلت الإطلاق، إطلاق الآمدي ومن معه، جعلته كأنه قول آخر ضعيف، فلذلك قال وقيل مطلقا، فأورد المصنف هذا القول المطلق كأنه ضعيف، كأنه إيه؟ بينما هو ليس ضعيفا، بل هو نفس قول المصنف، هو نفس قول المصنف. فهمتم الآن؟ فلماذا تورده على أنه قول آخر ضعيف مختلف عن قولك أنت؟ هذا هو اعتراض المصنف الشارع. وعلى تقدير اعتباره تسليما لنزاعك أو تسليما لكلامك، نعم نحن نقدر هذا الوسط، إذا قدرناه فكان ينبغي حمل إطلاقهم عليه، حمل إطلاق المطلقين عليه، يعني نعم على هذا التقييد، لا أن يحكي، ليس هذا هو الذي ينبغي، الذي ينبغي هو أن يحمل كلام المطلقين على هذا المعنى، لا أن يحكي بقيلة، لا أن يحكي لأنه حكاه بقيلة حيث قال وقيل مطلقا، فهمتم؟ لا أن يحكي بقيلة ويصرح فيه بمطلقا، وهم لم يصرحوا به، وهم لم يصرحوا به، يعني قوله مطلقا، شوف وقيل مطلقا، من أين لك كلمتك مطلقا؟ هل الآمدي قال؟ ما قاله الآمدي، الآمدي قال اشترط كونه غير فرع وأنت عرفته مطلقا استنباطا منك، هذا لا يصح، لأنه ما قالوا مطلقا، وإنما قالوا يشترط كونه غير فرع، وفي ضمنه تقييد، وفي ضمنه تقييد بما بإيه؟ بالقيد الذي أنت قيدته به، إذا أردت أن تلتمس للقوم عذرا ولكن استروحت واعتبرته قولا مخالفا، هذا ما ينبغي. لا أن يحكي بقيل ويصرها، معطوف لا يحكي، لا أن يحكي بقيل ويصرها فيه بمطلقا، وهم لم يصرحوا به، إذا كانوا قد صرحوا به كان لك وجه، إذا قال الآمدي مطلقا جاز لك أن تقول مطلقا، جاز لك أن تنسب إليهم مطلقا، بينما هم لم يقولوا هذا القول، وإنما قالوا يشترط كونه غير فرع بالقيد أو بدون القيد، ما قالوا في نفس الأمر بالقيد مع القيد كما فعلت أنت، تفهمون؟ انتهينا من هذا الشرط وهو كان طويلا. الشرط الآخر وأن لا يعدل عن سنن القياسي. أن لا يعدل أو أن لا يعدل كلاهما جائز من حيث المطل. وأن لا يعدل عن سنن من لا يعدل حكم الأصل. حكم الأصل يشترط أن لا يعدل أن لا يعدل عن حكم عن سنن القياس. يشترط في حكم الأصل أن لا يعدل عن سنن القياس عن منهاج القياس. ويمكنك أن تقرأ يشترط في حكم الأصل أن لا يعدل عن سنن القياس. ويهدف هناك الصلة يعني أن لا يعدل به أن لا يعدل به عن سنن القياس. هذا هو الذي يسمى حذف إيصال. حذف إيصال كان هناك وصلة حذفته مع مع الحرف الجاري عليه يعدل به أن لا يعدل به حذفت به معا. لكن المصنع الشارح هنا مال إلى أنه يقرأ يعدل يقرأ يعدل كما سنرى. وأن لا يعدل عن سنن القياس فما عدل عن سننه فما عدل فيجعله الآن مبنيا للفاعل. انظر أي خرج عن منهاجه خرج عن منهاجه. أما من حيث المتن يجوز لك كلا القراءتين. عدل عن منها لماذا عدل عن منهاجه لماذا عدل من عدل حكم الأصل. حكم الأصل ليس على منهاج القياس ليس على منهاج وإنما هو معدول عن منهاج القياس. لماذا لمعنى لا يقاس على محله لأن أي خرج عن منهاجه لا لمعنى يقاس على محله لا لمعنى لا يقاس على محله. جيد هكذا عندكم خرج عن منهاجه هكذا في نسخة البناني أي خرج عن منهاجه لا لمعنى في نسخة البناني لا لمعنى لا يقاس على محله عدل عن منهاجه أي خرج عن منهاجه لا كأن هناك شيء سقط خرج عن منهاجه لا لمعنى لا لمعنى لا يقاس عليه لا يقاس على محله لا يقاس إيه؟ فما عدل عن سننه فما عدل عن سننه لا لمعنى يعني لا يقاس على محله خبر ما عدل خبر ما عدل. إذن فما عدل أو الحكم الذي عدل عن منهاجه يعني الحكم الذي ثبت الحكم الذي يعني المراد بالحكم إيه حكم الأصل الحكم الذي ثبت على غير منهاج القياس على غير منهاج هذا الحكم لا يقاس عليه لا يقاس عليه فرع آخر لا يقاس عليه فرع آخر لا إذن لا لمعنى يكون صفة لا لمعنى يكون صفة يعني جملة وصفية. أما عدل عن سننه لا لمعنى لا يقاس على محله يعني لا يقاس على محله ضميره إلى أين إلى هذا الحكم إلى محل الحكم وهو الأصل وهو الأصل لا يقاس على محله يعني على محل حكم الأصل على محل ما هو محل حكم الأصل هو الأصل نفسه محل حكم الأصل هو الأصل يعني محل هرمة الخمر إيه؟ الخمر محل هرمة الخمر الخمر فلا يقاس النبيذ ولا الخمر هذا معناه فهمتم. لماذا لا يقاس لتعذر التعدية حينئذ لتعذر التعدية حينئذ يعني حين إذا خرج عن منهاج الأصل عن منهاج القياس، حين إذا خرج حكم الأصل عن سنن القياس. ما مثاله؟ كشهادة خزيمة رضي الله عنه، خزيمة بن ثابت الأنصاري، أليس هو أنصاريا؟ نعم، الأوسي يعني هو الأنصاري من الأوس. كشهادة خزيمة قال صلى الله عليه وسلم، يبين لك كيف كان شهادة خزيمة، خرج عن أو خرجت عن منهاج القياس. قال صلى الله عليه وسلم: من شهد له خزيمة فحسبه. في رواية تأتي: من شهد له أو عليه، له أو عليه، من شهد له خزيمة فحسبه، يعني فلا يحتاج إلى شاهد آخر. فلا يثبت هذا الحكم لغيره، لغير خزيمة. ما هو هذا الحكم؟ الاكتفاء بشاهد واحد، الاكتفاء بشاهد واحد. فلا يثبت هذا الحكم لغير خزيمة، وإن كان أعلى منه رتبة في المعنى المناسب لذلك من التدين والصدق كالصديق رضي الله عنه، فلا يثبت هذا الحكم لغير خزيمة. وإن كان، من وإن كان؟ ضمير كان إلى الغير، وإن كان هذا الغير أعلى منه رتبة، أعلى من خزيمة رتبة في المعنى، في المعنى يعني أي معنى؟ في المعنى المناسب لذلك، لذلك يعني لهذا الحكم أو لثبوت هذا الحكم، المناسب لثبوت هذا الحكم. هنا في ما هو الحكم هنا؟ جواز شهادة رجل، جواز أو جواز الاكتفاء بشهادة رجل، هذا هو الحكم. هذا الحكم يناسبه إيه؟ ما هي الصفة التي تناسبه؟ الصدق والأمانة والتحري والتدين، أليس كذلك؟ هذه الصفة قد توجد في غير خزيمة أشد مما توجد في خزيمة، مثل سيدنا أبي بكر، هل في إشكال؟ وكان أشد منه تدينا وصدقا وأمانة وجد، ومع ذلك لا يخاص أبو بكر رضي الله عنه على خزيمة، هذا هو. وإن كان أعلى منه رتبة في المعنى يعني في العلة، يعني إذا كانت هذه علة على فرض، اسمعوني، هذا ليس معنى، تفهموني؟ يعني لماذا قال في المعنى؟ هل هذا معنى؟ لا، ليس عشان هو قال لا لمعنى خرجا من هذه، لا لمعنى، إذن ما فيش معنى هنا، يعني أقول ما فيش معذرة، ليس هناك معنى، ليس الجواز اكتفاء رجل هنا في خزيمة لمعنى في خزيمة. إذا كان هذا لمعنى في خزيمة، هذا المعنى موجود في سيدنا أبي بكر، لماذا لا تقيسه؟ وإنما ثبت هذا الحكم في خزيمة، لا نعرف، ثبت لأن النبي قال هذا الكلام، لا نعرف، يعني كأنه تعبدي، غير معقول المعنى مطلقا، تعبدي، النبي قال فحسبه، فهمتم؟ لا لمعنى. فلماذا قال هنا وإن كان أعلى منه رتبة في المعنى؟ لماذا؟ على فرض أن هذا المعنى هو العلة، هذا على سبيل الفرض، على سبيل لا في نفس الأمر. أنت تفترض شيئا غير موجود، ما هو؟ أن المعنى في هنا، أن المعنى في حكم جواز شهادة الرجل في خزيمة هو التدين والأمانة والتدين والصدق، هذا المعنى المفروض موجود في أبي بكر أو الله، هو أشد مما في من وجوده في خزيمة، حتى وإن كان لا يقاس أبو بكر على خزيمة، فهمتم؟ وإلا يتعارض الكلمتان، لأنك قلت في الأول لا لمعنى، ثم تثبت هنا معنى، فأنت لا تتناقل بين مقامين. فالذي نفيناه لا نثبته، الذي نفيناه سابقا لا نثبته هنا، وإنما أقرب إلى ذهنك، أنت تفترض أن هذا المعنى هو السبب الذي أدى إلى ثبوت هذا الحكم. إذا افترضت ثم وجدت هذا المعنى في شخص آخر، هل يجوز لك القياس؟ لا يجوز لك القياس. فهمت معنى الكلام؟ وإن كان أعلى منه رتبة في المعنى المناسب لذلك من التدين والصدق كالصديق رضي الله عنه. وقصة شهادة خزيمة رضي الله عنه رواها أبو داود وابن خزيمة، رواها ابن خزيمة أيضا، وحاصلها إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا، ابتاع يعني اشترى فرسا من عربي، فجهده البيعة، جهده يعني أنكر هذا العربي على النبي أنه ما اشتراه، ما اشتراه، اشتراه النبي في الحقيقة، لكن الأعرابي قال إيه؟ ما اشتريته مني، بل أنت أخذته من غير مقابل، من غير فلوس يعني. فجهده البيعة، جهده لميره مفعول أول، البيعة مفعول ثاني، لأن الجهد يتعدى إلى مفعولين. وقال، من قال؟ هذا الأعرابي، هلم شهيدا يشهد علي، هلم شهيدا يشهد علي، فشهد عليه خزيمة بن ثابت، شهد على الأعرابي، يعني شهد عليه يعني قال النبي اشتراه وأنت كاذب، فهمت؟ فشهد عليه خزيمة بن ثابت أي دون غيره، يعني لم يشهد إلا خزيمة، هذا معناه، لم يشهد إلا خزيمة، ربما لم يوجد، ربما تصور المسألة، لماذا لم يشهد إلا خزيمة؟ خزيمة فقط شهد ليه؟ الله أعلم، ربما لأنه لم يحضر في المجلس إلا خزيمة، أو قد ظهر خير خزيمة لكن لم يتجرأ ولا شهد ليه؟ لأنه ما شهد أن النبي اشترى أو لم يشتري. طبعا هذا كلام مني، ما رأيت شراح الحديث يعني لم أرجع إلى الحديث، ربما يكون كلامي وافقا يعني، فإذا تبين أن كلامي خطأ أتراجع. أنا أبين أو أنا أفهم هذا الحديث في خلال هذا الفهم، هو إيه؟ إما أن غير خزيمة لم يحضر المشهد، لم يحضر المشهد، الذي لم يحضر كيف يشهد؟ أو حالة أخرى وهي حضروا ولكن لم يشهدوا لرسول الله، لماذا لم يشهدوا؟ هل كانوا مجرمين هنا تركوا؟ لا، ما كانوا مجرمين، ولماذا تركوا الشهادة؟ لأنهم ما شهدوا الواقعة، أو ما عرفوا أن النبي اشتراه من الأعرابي، فهم معذورون في ترك الشهادة. جيد، فلماذا إذن شهد خزيمة؟ فلماذا شهد خزيمة؟ هل رأى النبي قد اشتراه؟ ربما رأى، ربما ما رآه قد اشترى، فلماذا شهد إذن؟ سيأتي الجواب، فلماذا شهد وهو لم يرى؟ فهمتم كلامي؟ فشهد عليه خزيمة بن ثابت أي دون غيره من الصحابة، فقال له، فسأل له النبي، طبعا يعني النبي يسأل، لم يشهد أحد غيرك، أنت فقط تشهد لي وعليه، فلماذا؟ فقال له النبي، يعني فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، ما حملك على هذا؟ يعني ما الذي أداك على هذه الشهادة؟ ولا شوف، ولم تكن حاضرا، ما معناه؟ الشق الثاني هو صحيح، أنا ذكرت لكم شقين، إما أنه حضر وشهد، إما أنه لم يحضر وشهد، فهذا الجزء من الحديث يبين لنا إيه؟ أنه لم يحضر الواقعة، يعني واقعة البيع والشراء لم يحضرها، ومع ذلك شهد. ما معنى شهد؟ يعني قال إني رأيت، ما معنى شهد؟ رأيت أنك قد اشتريته، وهو ما رأى، فهمت؟ أليس هذا كذبا؟ ليس كذبا، بل هذا تصديق للصادق، تصديق لي، وهو يعرف أن النبي صادق، تصديق الصادق كيف يكون كذبا؟ ولم تكن ما حملك على هذا ولم تكن حاضرا معنا يعني معي ومع العربي، لم تكن حاضرا. فقال، من قال؟ يعني أجاب خزيمة على هذا السؤال، صدقتك فيما جئت به، صدقتك ما هذا الذي جاء به؟ الشريعة الإسلامية أو رسالته صلى الله عليه وسلم، أنا صدقتك فيما جئت به، وهذا جزء مما جئت به، وهذا جزء مما أو بعض مما جئت به، أنا صدقتك في الكل، فكيف لا أصدقك في البعض؟ فهمت كلامه؟ ما أقول، صدقتك فيما جئت به، وعلمت أنك لا تقول إلا حقا، عرفت هذه الجرأة؟ هذا هو نفس كلام سيدنا أبي بكر في صبيحة ليلة الإسراء والمعراج، ما طلب دليلا، فقد طلب دليل. هو إيه؟ هل قال محمد هذا الكلام؟ إذن أصدقه، لم يطلب دليل. فهمتم؟ مثل هذه الواقعة. وعلمت لكن النبي سماه صديقا ولم يكتفي بشهادته. هذا تعبدي، لماذا لم يكتفي بشهادته مفردا؟ لا نعلم. فهمتم؟ لأن الفضيلة أو الميزة لا تثبت الفضيلة، المزايا لا تثبت الأفضلية، هكذا ثبت، المزايا لا تثبت الأفضلية. وإلا ففي سيدنا علي من المزايا ما ليس في سيدنا أبي بكر كما يقول البعض، كما يقول البعض. فمع ذلك لم تثبت له لعلي الأفضلية ولا سيدنا أبي بكر. على كل هذا، وعلمت أنك لا تقول إلا حقا. فقال صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة: من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه. هذه كلمة تخرج في بعض المواطن، من شهد له خزيمة أو شهد عليه هذه الكلمة إذا خرجت، تعرفون هذا؟ يعني سيدنا يوسف قال إيه؟ ربي السجن أحب إلي، فالله تعالى قضى له السجن. ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فقال بعض المفسرين، أو أظن قال النبي نفسه، أظن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال إن لم أكن مخطئا. ماذا قال؟ لو قال ربي العافية أحب إلي ما دخل السجن. ربي العافية أحب إلي مما يدعونني أو مما تدعونني أو مما يدعونني، أيا كان. لما دخل السجن، لكنه قال إيه؟ ربي السجن أحب إلي. فالله تعالى اعتبر هذه الكلمة وجعل له وزن قيمة، دخل السجن. فهمتم؟ وكذلك في كثير من الأمور، عربي قال للنبي صلى الله عليه وسلم حينما أكل بالشمال هل أكلت باليمين أو بيمينك؟ فماذا قال؟ لا أستطيع. فماذا أجاب؟ ما استطعت. وبعد ذلك ما كان يستطيع أن يرفع يمينه إلى فمه، ما استطاع. هكذا الكلمة أحيانا تخرج وتحل محلها، فلا يمكن الرجوع عنها، لا يمكن صدرت الكلمة. فهكذا النبي هنا لقي جوابا فصادف المحل. من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه، هذا لفظ ابن خزيمة في صحيحه ولفظ أبي داود. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين. أنا رأيت بعض المهشين كتب هنا هذا، لعل هذا في غير مثل الزنا، لعل هذا في غير مثل الزنا، مثل إيه؟ شهد ثلاثة، رجلان وخزيمة في قضية الزنا أو في حادثة الزنا، وهل يثبت به الزنا؟ لا يثبت. يعني أنت تسوي خزيمة رجلين ورجلان الآخران صار أربعة. وبعض أظنه البناني قال إيه؟ لعل هذا في غير مثل الزنا. لماذا قال هذا؟ لا أعرف لماذا قال، لا أعرف. ربما لأن الزنا يقام فيه الحد، يقام فيه إيه؟ أما البيع لا يقام فيه الحد، البيع في تنفيذ المعاملة، إيه تنفيذ إيه المعاملة. أنا أملي العقد، عقد البيع وعقد الشراء، أو أفسخ عقد البيع. أما مثل الزنا والقذف والسرقة يثبت عليه الحد، يثبت عليه، الله أعلم، لا أدري. هذا ما قاله المهشي البناني، قال الرقم اسمه، إيه؟ الرقم يعني لعل ذلك في غير الزنا ونحوه مما يثبت بشاهدين. نعم، شاهدين وشاهدين. أما الزنا أربع شهود، فإذا كان هناك سيدنا خزيمة ورجلان آخران إنما النصاب في الأرواح. ف يعني يثبت في حد السرقة يعني؟ هكذا قال؟ لأنه قال هنا مما يثبت بشاهدين. لا تعيد القراءة من الأول. لا. لعل ذلك في غير الزنا ونحوه. مما يثبت بشاهدين. أي قضية سواء كان من المعاملات، إذن فليس لخصوص الحدية، فليس لخصوص وجود الحد. جيد. أيوة يعني لعل هذا في غير الزنا مما يثبت بالشاهدين. جيد، هذا كلام معقول. أما إذا كان مما يثبت بثلاثة شهود أو أربعة شهود فلا يقبل. ما يثبت بشاهدين مثل رؤية هلال شوال، رؤية هلال شوال يثبت بشاهدين، فيكفي هنا سعادة خزيمة فقط. جيد، على كل حال، وذكر أهل السير أن ذلك الفرس، السير يعني السيرة النبوية، وذكر أهل السير أن ذلك الفرس هو المسمى من خيل النبي صلى الله عليه وسلم بالمرتجز، يرتجز ارتجازا لحسن صهيله، يعني لحسن بكائه. جيد، انتهينا من هذا. وأن لا يكون دليله، دليل حكمه أي الأصل، شاملا لحكم الفرع، هذا شرط آخر من شروط حكم الأصل. أن لا يكون دليل حكمه، يعني دليل حكم الأصل، شاملا لحكم الفرع. إذن دليل هرمة الخمر، دليل هرمة الخمر، هذا دليل نفسه يدل على هرمة النبيذ، هذا الدليل نفسه ليس القياس، هذا الدليل نفسه يدل على أن النبيذ أيضا حرام، هذا لا يعني لا يمكن، لأنك هنا لا تحتاج للقياس، بل تستغني بهذا الدليل. وأن لا يكون دليل حكمه أي الأصلي شاملا لحكم الفرع. لماذا؟ للاستغناء حينئذ عن القياس، استغنى بماذا؟ بذلك الدليل، على أنه هذا دليل ثاني. لماذا يشترط للاستغناء؟ ولماذا كذلك على، يعني علاوة، على أنه ليس جعل بعض الصور المشمولة مثل الخمر هنا أصلا لبعضها مثل النبيذ بأولى من العكس. أنت هنا تجعل النبيذ فرعا والخمر أصلا، مع أن دليل يشملهما، فلماذا لا تجعل النبيذ أصلا والخمر فرعا؟ فهمت؟ لماذا ذكره كأنه دليل ثاني؟ على، لماذا لم يذكر هذا دليلا أول؟ يعني لماذا لم يقل مثلا أن لا يكون دليل حكمه شاملا لحكم الفرع؟ لأنه ليس جعل بعض الصور المشمولة أصلا لبعضها بأولى من العكس، على أن الاستغناء موجود. لماذا لم يعكس؟ لماذا جعل هذا بعد العلاوة وجعل ذاك قبل العلاوة؟ لماذا؟ لأنه ربما يوجد في بعض القياسات ترجيح. لماذا؟ ترجيح لجعل بعضهم أصلا والبعض الآخر فرعا. فهمت؟ مثلا تفترض مثال الخمر والنبيذ، فليكن خمرا ونبيذا. هنا يعني قد يوجد للخمر ترجيح من وجوه من المرجحات. قد يوجد للخمر ترجيح لكونه أصلا فيكون النبيذ فرعا. فهمت؟ لوجود هذا الاحتمال ما استند الشارع على هذا الدليل، بل جعله علاوة. والدليل الذي استند عليه كأنه مستند قوي، وهو الاستغناء موجود في كل الحالات. أما هذه العلاوة قد لا توجد في بعض الحالات، فلذلك أورده بعض العلاوة، فقال على أنه جعل بعض الله كذا كذا. العلاوة كيف استعمال المسلم؟ العلاوة يعني زيادة ما على ما ذكرت هذا هو زيادة على ما سبق هذا أيضا زيادة على الدليل السابق هذا أيضا دليل مثاله ما لو استدل على ربوية البر بحديث مسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل الطعام بالطعام هل الطعام مقصور على البر فقط؟ ليس مقصورا على البر بل الطعام يشمل البر ويشمل الأرز ويشمل غيرهما فهمتم؟ ثم قيس عليه على ماذا؟ على البر قيس على البر الذرة ذرة ولا ذرة ذرة ولا ذرة تشديد ولا بدون تشديد أنا أظن بدون تشديد ذرة كالكرة نعم مش كرة لست متأكدا ثم قيس عليه ذرة الذرة بجامع الطعم هذا هو المثال هذا هو لماذا يكون مثالا فإن فهمت الفاء لتعليل ما هو المعلل المعلل أن هذا مثال أن هذا أنا ذكرته مثالا لماذا لأن الطعام يتناول الذرة كالبر سواء إذن الطعام هو دليل الطعام بالطعام أليس كذلك هذا هو الدليل هذا الدليل يشمل البر ويشمل الذرة فلماذا تجعل الذرة فرعا والبر أصلا لا معنى له نقف هنا لأن هذا الذي يأتي يحتاج إلى بيان وأن لا يكون دليل حكمه المصنف هنا ذكر دليل حكمه لماذا لم يقل وأن لا يكون دليله وأن لا يكون دليله لأن هذا موضع إضمار هذا محل إضمار فلماذا أظهر تعرفون هذا لا يجوز لا يجوز الإظهار في مقام إضمار لماذا أظهر ولم يضمر وكذلك فيما يأتي وكون الحكم رقم سابع وكون الحكم متفقا عليه لماذا لم يقل وكونه هذا أيضا محل إضمار وقد أظهره لماذا سنجيب غدا أو أنتم تجيبون غدا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين